لشيخنا بارك الله فيكم أحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ما رأي فضيلتك في الشيخ زيدان بريكا وأن نستفيد ونأخذ عنه العلم؟ لا أجيب، عظيمك لا أجيب، لا أجيب. طيب ما كاش ما رأيه، هذه رأي هذه نحوها، الناس ما تمش في الآراء، ما تقول ما كذا ما كذا. يا أخي نحسبه لعلم ولا بس خليته حتى كان هنا يقول لك لعلم تشافوا لي به، على عقلك يكون غايب. نحسبه كذلك من الإخوة الأفاضل ومن الشيخ الأفاضل الذين لهم جهد إن شاء الله يستفاد وينتفع به بإذن الله تعالى، والرجل نعرفه إن شاء الله على خير وبخير بإذن الله تعالى. هذا هو الشيء، لكن ما تخلوناش باش حتى نعودوا يقولوا كان نمدحوا، حنا نعرفوا هكذاك الإيجاز والإنجاز ومن غير إعجاز، هكذا ولا لا؟ فإن شاء الله خير، إن شاء الله وهو لا يرضى، أنا أعرفه، أعرفه لا يرضى بهذا، لو سألته لقال لك والله لا تلقي هذا السؤال ولا تطرحه على المحاضر ولا شيء، ولكن إن شاء الله فنرجو أن يستغل وأن يغتنم الناس يعني فرصة وجوده معهم وفرصة كونه يعني أنه نذر وقته ووقف جهده في سبيل التعليم والتفرغ من أجل تعليم الشباب، أن يغتنموا هذه الفرصة، لأننا فرصة نجدها مع وجود من يعلم، ولكن للأسف الشديد لا قل من نجده يتعلم، ولعل فيما يأتي تتغير الظروف والأحوال، ولعل الناس يريدون أن يتعلموا ولا يجدون من يعلمهم. فإذا كما قال عيسى السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، وفي رواية لم يترك عالما، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجمعنا على ذلك إن شاء الله، ونشكر الإخوان يعني صبرهم لأنه تأخرنا قليلا، نشكر لهم صبرهم ومثابرتهم ويعني على هذا المجلس، ونشكر كذلك للإخوان يعني هذه الدعوة، لأنه صح مرت وقت والبارح العشية ما أكدش المجيء، لكن إن شاء الله تعالى أننا جئنا إليكم ولو في هذه الظروف الصحية وكل شيء، لكن إن شاء الله نعيدكم إن شاء الله بما هو يكون أنفع وأمتع وأجمع يعني في وقت أوسع كذلك لاحقا بإذنه تعالى. فإلى ذلكم الحين يا إخواني ويا أبنائي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وزادنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أذكر الإخوة أن في المساء محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس بعنوان دور الوالدين في تربية الأبناء، وجزاكم الله خيرا.